90 90 الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام فيما ذكره المصنف رحمه الله مما لا يجوز صومه. تقدم أنه لا يجوز صومه، تقدم أنه لا يجوز صومه العيدين لحديث أبي سعيد، لا يجوز صوم يوم العيد ولا يوم أقصد الفطرة والأضحى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه يكون حكم فطر العيدين أمرا واجبا، وهذا الفطر الواجب لا يهدم الصيام، الصيام الواجب تتابعه. تقدم هذا. طيب، كذلك أيام التشريق، أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، إذا كان حاجا، إذا كان معتمرا، إذا كان متمتعا أو قارنا. لكن اليوم الرابع هو الذي فيه الخلاف، فالمشهور من مذهب المالكية أنه يكره صيامه. واليوم الرابع ما هو؟ هو يوم 13 من أيام التشريق، فهذا يكره عندهم صيامه. والصواب 13 من ذي الحجة، من ذي الحجة 13 من ذي الحجة، يعني إيش؟ اليوم الثالث بعد العيد، هذا عند المالكية يكره صومه. والصواب أنه يحرم، لحديث نبيش الهذلي الذي قال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وأيام التشريق 3، وذلك أن اليوم الثالث يوم للذكر. ما هو الذكر المنصوص عليه هنا؟ رمي الجمار، لأن رمي الجمار يستمر إلى أي يوم؟ إلى يوم الثالث من أيام التشريق، وهو الذي قال الله فيه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا بالنسبة لمسألة صوم اليوم الرابع. ولهذا قال: واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره. والصواب أنه لا يصومه حتى ولو نذره، لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن يترتب عليه كفارة يمين. النذر عموما إذا نذر ولم يفي بنذره فعليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد يصوم 3 أيام متتالية، لقراءة ابن مسعود، قرأ ابن مسعود قراءة مفسرة أو مفسرة 3 أيام متتالية. طيب، قال: أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. نعم، كذلك إذا كان في صيام متتابع يفطر. فمثلا لو كان عليه كفارة قتل، قتل الخطأ، قتل نفسا خطأ، والذي يقتل نفسا خطأ كالذي يدوس شخصا بالسيارة في حادث، جميع الحوادث حكم العلماء عليها أنها من قبيل قتل الخطأ. القتل 3 أنواع: قتل العمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. طيب، قتل الخطأ لو لم يجد دية، الدية قيمة نفس، إذا قتل يضمن نفسه كم؟ 100 ناقة يعطيها لأوليائه، وهذه الدية يتقاسمها عصبته، يعني عصبة القاتل، من هم؟ إخوانه، بنو عمه، الرجال ممن يرثونه من الذكور، ولهم أن يتقاسموها إلى 3 سنين. نعم، إلى 3 سنين يشتركون فيها، يجتمعون. طيب، إذا لم يجد، 100 ناقة، صام 2 شهرين متتابعين لنص القرآن: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين توبة من الله. فهذا إنسان قتل هذه النفس وثبتت الكفارة في حقه، فسيصوم؟ لا، سيصوم ذي القعدة كاملا، و9 أيام من ذي الحجة ويوم العيد يوم العاشر يفطر وجوبا. طيب والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كذلك يفطر وجوبا، ثم بعد ذلك يواصل صومه. هذا استراح عنده 4 أيام أخذها راح، صحيح؟ طيب كذلك ما ذكره هنا، قال من أفطر ناسيا أو لضرورة، ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذا تقدم الكلام عنه، النسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. ولو أنه أفطر ناسيا، يعني مثلا خاصة في الأيام الأولى نسي أنه صائم فشرب أو أكل، فما هو حكم ذلك؟ حكمه على المشهور من المذهب المالكية أن عليه القضاء إذا كان رمضان فقط. إذن يجعلون وجوب القضاء فيما لو طرأ عليه النسيان في رمضان، أما في صوم آخر واجب مثل ما لو كان عليه قضاء خارج أيام رمضان أو صوم مستحب يتم صومه ولا شيء عليه، فجعلوا هذا الحكم خاصا بماذا؟ برمضان. والصواب، الصواب أنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الإمام الحاكم من نسي وهو صائم في رمضان فلا كفارة عليه ولا قضاء، من نسي وصائم فأكل في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة، فيشمل هذا رمضان وغير رمضان. إذن لو أنك نسيت، أنا أعرف شخصا استيقظ في اليوم الأول من رمضان وبيت النية وتسحر وخرج إلى عمله، لكن قبل الخروج قام أفطر فطورا كاملا، عصير وخبز وقهوة، قهوة كذلك يترشى فيها، لكن في أثناء القهوة وهو يترشف ذكر، نقول ما شاء الله هذا ما لا بطنه، ما هو الحكم؟ لا شيء عليه. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. والحديث فيصل في الموضوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو تناسى، هو يعرف لكن يتناسى، فهذه حيلة لا تنفع مع الله. يلا وصلي.